وانتفاء الحظ في النصيب فيها جزاء الكافرين، وانتفاء الحظ والنصيب فيها جزاء الكافرين. والدليل الثاني قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسيرها أثران: الأول قول عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، رواه ابن جرير وإسناده حسن. فيكون قوله تعالى يؤمنون بالجبت أي يؤمنون بالسحر، والله ذكره ذما لليهود وإكفارا لهم، والله ذكره ذما لليهود وإكفارا لهم، فالسحر كفر، فالسحر كفر. والآخر أثر جابر رضي الله عنه أنه قال: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، رواه ابن جرير أيضا وإسناده صحيح. وفيه أن الطاغوت هو الشيطان، وفيه أن الطاغوت هو الكاهن، صار طاغوتا لتنزل الشيطان عليه، صار طاغوتا لتنزل الشيطان عليه، واستعماله إياه في ادعاء علم الغيب، واستعماله إياه في ادعاء علم الغيب. ومن جملة ما تتنزل به الشياطين السحر، ومن جملة ما تتنزل به الشياطين السحر. فيكون أيضا دليلا على أن السحر كفر، فيكون أيضا دليلا على أن السحر كفر، فالآية في ذم اليهود وبيان كفرهم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في عده صلى الله عليه وسلم السحر من الموبقات، وهي المهلكات العظيمات، وهي المهلكات العظيمات. فالسحر من كبائر الذنوب، فالسحر من كبائر الذنوب، والكبيرة في الشرع يندرج فيها الكفر فما دونه، والكبيرة في الشرع يندرج فيها الكفر فما دونه، والسحر كفر. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وصحح وقفه وهو الصواب، فالحديث من كلام جندب رضي الله عنه لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل بالسيف، في كون الساحر يقتل بالسيف، فإن القتل بالسيف لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. والسحر هنا مفعول، والسحر هنا مفعول، فيكون الأمر بقتله على فعله محرما، فيكون الأمر بقتله على فعل محرم. والمقتول على فعل محرم قد يبلغ فعله الكفر وقد يكون دونه، قد يبلغ فعله الكفر وقد يكون دونه. والسحر يبلغ بالعبد الكفر، والسحر يبلغ بالعبد الكفر كما تقدم. والدليل الخامس والسادس والسابع حديث حفصة، حديث عمر وحفصة وجندب في قتل الساحر. فأما حديث

والنسائي وإسناده ضعيف. وعزاه المصنف إلى أحمد بإسناده باعتبار كونه حنبليا، والحنابلة كما تقدم يحتفلون بكتاب إمامهم ويقدمون العزو إليه. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله إن العيافة مع قوله من الجبت، وثانيها في قوله والطرق مع قوله من الجبت، وثالثها في قوله والطيرة مع قوله من الجبت. فذكر ثلاثة أشياء كلها من جملة الجبت، وهو السحر كما تقدم، كلها من جملة الجبت وهو السحر كما تقدم. ففيه ذكر ثلاثة أنواع من السحر، ففيه ذكر ثلاثة أنواع من السحر. فأما الأول وهو العيافة ففسره عوف، وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، ففسره عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي بقوله زجر الطير، أي تحريكها وبعثها، أي تحريكها وبعثها، للاستدلال بحركاتها، للاستدلال بحركاتها وأحوالها على علم ما يستقبل، على علم ما يستقبل. وأصل العيافة الحدس والتخمين في ادعاء ما سيكون، وأصل العيافة الحدس والتخمين في ادعاء ما يكون، وأكثره عند العرب بزجر الطير، وأكثره عند العرب بزجر الطير. فتفسير عوف له بزجر الطير من باب تفسير العام بأخص أفراده، من باب تفسير العام بأخص أفراده. والثاني الطرق، وفسره عوف بن أبي جميلة بالخط يخط بالأرض، وأصل الطرق هو الضرب بالحصى، وأصل الطرق هو الضرب بالحصى، بأن يأخذ متعاطي السحر حفنة من الحصى ثم يضربها في الأرض، ثم يستدل بمواقعها ومساقطها واتجاهاتها على ما يريد الاستدلال عليه من المغيبات. وعند العرب بدل عنه وهو الخط في الرمل، فإن الطرق يستعمل في أرض صلبة، فإن الطرق يستعمل في أرض صلبة، فإذا كانت الأرض دمثة سهلة خط فيها بالخط، ويسمى الخط رمالا. فتفسير عوف بن أبي جميلة الطرق بأنه الخط يخط بالأرض من تفسير العام بأخص أفراده، باعتبار ماذا؟ كيف صار أخص الأفراد هذا؟ ليش طيب عليه العرب؟ ليش طيب معروف عند العرب؟ باعتبار أنه المشهور عند العرب لأن أرضهم صحراء، باعتبار أنه المشهور عند العرب لأن أرضهم صحراء، فأكثر ما ينفذ فيها هو الخط في الرمل لا الطرق بالحصى. وثالثها الطيرة، وثالثها الطيرة، وهي ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وهي ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، من المضي في الفعل أو الانقطاع عنه، من المضي في الفعل أو الانقطاع عنه. وستأتي في باب مفرد، وستأتي في باب مفرد. فهؤلاء الثلاث من أنواع السحر. وذكر المصنف تفسير الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري للجبت بقوله رنة الشيطان، للجبت بقوله رنة الشيطان. وهذا هو المحفوظ في هذا الحرف أنه بالراء، أنه بالراء. ووجه معناه أن رنة الشيطان تطلق على معنيين، أن رنة الشيطان تطلق على معنيين، أحدهما صوته مطلقا، صوته مطلقا، والآخر صيحته الحزينة، والآخر صيحته الحزينة. وعلى كل فالسحر ناشئ منهما، وعلى كل فالسحر ناشئ منهما. فإن كان المراد صوته فالسحر مما صوت به الشيطان وبثه في الخلق، فالسحر مما صوت به الشيطان وبثه في الخلق. وإن كان صيحته الحزينة، وإن كان صيحته الحزينة، فإن الشيطان لما حزن على إخراجه من الجنة ووعيده بالنار شرع يكيد لآدم وذريته، شرع يكيد لآدم وذريته. ومن جملة مكائد الشيطان إيش؟ السحر. ومن جملة مكائد الشيطان السحر. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح، لكن لفظه من اقتبس علما من النجوم، من اقتبس علما من النجوم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد اقتبس شعبة من السحر. ففيه أن علم النجوم والمراد به الاستدلال بها على المغيبات، ففيه أن علم النجوم والمراد به الاستدلال بها على المغيبات من جملة السحر، من جملة السحر. ويسمى علم التنجيم، ويسمى علم التنجيم. وسيأتي تفصيل له في باب مفرد. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها. الحديث رواه النسائي بهذا التمام وإسناده ضعيف. والصواب أنه مرسل من حديث الحسن البصري. والجملة الأخيرة صحت كما تقدم من حديث عبد الله بن عكيم، صحت كما تقدم من حديث عبد الله بن عكيم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها، من عقد عقدة ثم نفث فيها، أي نفث فيها مستعينا بالشياطين. فمن جملة أنواع السحر سحر العقد، فمن جملة أنواع السحر سحر العقد. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما العضه، أي ما السحر. فالعضه من أسماء السحر، فالعضه من أسماء السحر. ثم بينه بقوله: القالة بين الناس، أي المقولة الكائدة بين الناس، أي المقولة الكائدة بين الناس، وهي النميمة. وعدت النميمة سحرا باعتبار أمرين، وعدت النميمة سحرا باعتبار أمرين، أحدهما باعتبار مبدئها، باعتبار مبدئها، فإنها تكون في سر أم في علن؟ فإنها تكون في سر، وكذلك السحر، فإنها تكون في سر وكذلك السحر إذا عمل، والآخر باعتبار منتهاها، لأنها تفرق بين الناس كما يفرق السحر بينهم، لأنها تفرق بين الناس كما يفرق السحر بينهم. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، وهو عند البخاري دون مسلم، فليس من المتفق عليه كما توهمه عبارة المصنف ولهما عن ابن عمر. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر، في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر، والمراد به هنا البيان المعرب عن المقصود تلبيسا، البيان المعرب عن المقصود تلبيسا. فالخطاب الملبس الذي يخلط فيه الحق بالباطل يسمى سحرا، فالبيان الملبس الذي يخلط فيه الحق بالباطل يسمى سحرا. فالحديث في أصح القولين خرج مخرج الذم، فالحديث في أصح القولين خرج مخرج الذم، وإن استعمل البيان والفصاحة في نصر الحق كان هذا من أكمل الكمال، وإن استعمل البيان الفصيح في نصر الحق كان هذا من أكمل البيان والحق، وهو الذي طبع عليه خطاب الشرع، فإن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في المنزلة العالية من البيان والفصاحة. ودعاة الحق وأنصاره حقيق بهم أن يجتهدوا في تقويم ألسنتهم إعرابا وفصاحة وبيانا ليكسوا الحق أحسن أثوابه، ليكسوا الحق أحسن أثوابه، فإن إخراج الحق في القالب الكامل يجعل إسراع الناس إليه قويا، كالذي صيغ فيه الحق في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر. قوله رحمه الله: الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، المراد به ما كان منها للتأثير، المراد به ما كان منها للتأثير، لا لإرادة التسيير، لا لإرادة التسيير، وهو معرفة الجهات والأهواء ونحوها، وسيأتي بيانه في باب مفرد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة العقد مع النفث من ذلك، الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قوله رحمه الله: السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل، الفصاحة الملبسة للحق بالباطل، فإنها تكون سحرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد، بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد، الدال على حرمة فعلهم، الدال على حرمة فعلهم، وأنه من الكبائر العظيمة، وأنه من الكبائر العظيمة. والكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الجن، وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الجن. ومراد المصنف بقوله ونحوهم من لهم ذكر في الباب عنده، من لهم ذكر في الباب عنده، وهم ثلاثة:

فعله أشد التحريم، فإتيان العرافين وسؤالهم محرم أشد التحريم. وإذا كان هذا الجزاء في حق من أتى العراف، وإذا كان هذا الجزاء في حق من أتى العراف، فإن جزاء العراف أشد وأعظم، فإن جزاء العراف أشد وأعظم. ومعنى قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما أي لم يكتب له ثوابها، أي لم يكتب له ثوابها مع صحتها منه وبراءة ذمته إذا صلاها، مع صحتها منه وبراءة ذمته إذا صلاها. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا. الحديث رواه الأربعة إلا النسائي، فلم يروه إلا في الكبرى، فلم يروه إلا في الكبرى. ومثل هذا من أهل العلم من يجعله للأربعة، ومنهم من لا يجعله لهم، لأن قرين الأربعة من السنن هو سنن النساء الصغرى المعروفة بالمجتبى، وإسناده ضعيف وله شواهد تقويه، فهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من أتى كاهنا مع قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكونه محكوما عليه بالكفر دال على حرمة فعله أشد التحريم، دال على حرمة فعله أشد التحريم، وأنه من الكبائر. فإذا كان هذا في حق من يأتي الكاهن فإنه في الكاهن أولى وأحرى، فإذا كان هذا في حق من يأتي الكاهن فإنه في الكاهن أولى وأحرى. والكفر الذي نسب إليه هو الأصغر في أصح القولين، والكفر الذي نسب إليه هو الأصغر في أصح القولين، لما تقدم أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. ولو كان كافرا لم يكن للتقييد بالأربعين معنى، لأن الكافر لا تقبل له صلاة أبدا، ولو كان كافرا لم يكن للتقييد بالأربعين معنى، فالكافر لا تقبل له صلاة أبدا. والتفريق بين الكفر الأكبر والأصغر إنما احتيج إليه للحكم بالخروج من الإسلام وعدمه، لا لتهوين ما يقع من الكفر الأصغر والشرك الأصغر، لا لتهوين ما يقع من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والمفتي إذا سئل عن شيء من هذا شدد فيه وعظم النكير، ولم يقل لمفتيه إنه من الأصغر لئلا يتوهم أنه مما يتسامح فيه، لكن أمر التعليم أمر آخر غير أمر الفتية. ثم صرنا إلى زمن يخلط فيه الناس بين حال القضاء وحال التعليم وحال الفتية وحال الوعظ، فيجعلونها في مقام واحد. ومن شواهد هذا أن رجلا سألني عن مسألة وقع فيها بعض أهله، فأخبرته بأن هذا من الشرك، وأنه شرك، وهو طالب علم من أصحابنا، وهو شرك أصغر لا يكفرن به لأنه هو فزع أن يكون مخرجا له من الملة، وأوصيته أن ينقل إليهم القول بأنه شرك ولا يقل لهم إنه شرك أصغر، فهو ذهب ونقل لهم الفتوى أن هذا شرك، فخافوا خوفا شديدا، فبعد ذلك حملوا عليه أن يطلب مفتيا آخر يسأله عن المسألة وهم يسمعون، فاتصل بمفتي آخر فقال له هذا الأمر، هو يريد أن يعظم على النساء الذي وقعنا فيه، يعظم عليهن الأمر، فسأله عن هذا الأمر قال: هل هذا يخدش في دين الإنسان؟ فقال لذاك المفتي: لا، هذا الأمر يسير، هذا شرك أصغر ليس شرك أكبر، وهذا لا ينبغي لأنه يهون على الناس الشرك، ولذلك يقول لما سمعوا أنه شرك أصغر قالوا أجل الأمر يسير وأنت روعتنا منه، وهو أمر من الأمور التي تقع عند النساء. فالمفتي دائما خاصة في باب التوحيد والبدعة ما يهون على الناس في الفتوى العامة، بل يشدد عليهم طلبا لمصلحتهم. والمقامات مختلفة، وهذا هو الذي كان في سنته صلى الله عليه وسلم، وكان عليه خلفاؤه الأربعة وصحابته الكبار. أما من ما يسميه بعض الناس بأن العلم منشور وينبغي أن تنشر الثقافة للناس وأن يطلع الناس على الحقائق العلمية، هذا كلام ليس صحيحا، هذه ليست طريقة الشرع. طريقة الشرع مخاطبة كل أحد بما يصلحه، هذه هي طريقة الشرع. فإذا أخذ الناس على هذا خاصة في هذه الأمور قوي دينهم، وإذا هون في هذا في نفوسهم فهذا مما لا يصلح. ولذلك لا يحق لأحد أن يخطب الناس في الجمعة عن الكهانة ثم يقول وهي من الشرك الأصغر أو من الكفر الأصغر، لأن هذا يذهب منفعة خطبته. ولم يكن السلف رحمهم الله تعالى يذكرون هذه الأشياء في عام الكلام، ولا كانوا يفرقون هذا التفريق وهذا التفصيل، إنما في باب القضاء والحكم على الناس بكفر وردة أو غيرها يحتاج إليه. وأما ما عدا هذا فكانوا يعظمونها ليأخذ الناس الشرع. ولأجل هذا الفرق مثلا كما ذكر الشاطبي بين نظرنا للواجب والنفل وبين نظرهم للواجب والنفل، أنهم كانوا يطلبون معرفة كونه واجبا أو نفلا خشية من المؤاخذة في العبودية، خشية من المؤاخذة في العبودية أن يكون النفل واجب وهم تركوه. لكن الناس الآن يطلبون الفرق بين الفرض والنفل، لماذا؟ ليتركوا النفل، فيطرأ عليهم نقص العبودية من هذه الجهة. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وبيض المصنف لراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا الحديث، وقال المصنف في عزوه وللأربعة والحاكم، وهذا الحديث رواه الحاكم بهذا اللفظ وأصله عند الأربعة، وهذا الحديث رواه الحاكم بهذا اللفظ وأصله عند الأربعة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على ما تقدم بيانه. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله مرفوعا، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده حسن وله حكم الرفع، لأن خبر الصحابي عن كون الشيء شركا أو كفرا له حكم الرفع، لأن خبر الصحابي عن كون شيء شركا أو كفرا له حكم الرفع. ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين، ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين. والدليل الخامس حديث عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له الحديث، رواه البزار في مسنده وإسناده ضعيف. والأحاديث الأخرى في الباب تقويه وتشهد له فيكون بها حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ليس منا، وعد أشياء، وعد أشياء منها قوله أو تكهن أو تكهن له، مما يدل على حرمتها. والآخر في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على ما تقدم بيانه. والمتكهن هو فاعل الكهانة، والمتكهن له هو طالبها وسائلها. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي عند الطبراني في الأوسط نحو حديث عمران السابق، وإسناده ضعيف لكنه يتقوى بسابقه فيكون حديثا حسنا لغيره. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا مع قوله أو تكهن أو تكهن له، أو تكهن أو تكهن له، الدال على حرمة ذلك، الدال على حرمة ذلك وأنه من كبائر الذنوب، وأنه من كبائر الذنوب. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال يكتبون أبا جاد، قال في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي من نصيب، فنفى عنه الحظ والنصيب، ونفي الحظ والنصيب في الآخرة هو جزاء الكافرين، هو جزاء الكافرين. ومحله من يستدل بالنجوم على المغيبات والتأثيرات، ومحله من يستدل بالنجوم على المغيبات والتأثيرات. ومعنى قوله يكتبون أبا جاد، يكتبون حروف التهجي مقطعة، وهي أبجد هوز حطي إلى آخر المعروف عند العرب في عدها، فهم يكتبونها مقطعة ثم يستدلون بكل حرف منها على معنى له في علم النجوم، فإن متعاطي هذه الصنعة عندهم لكل حرف من الحروف معنى أو أكثر بحسب ما يحيط به، ويستدلون بذلك على المغيبات والتأثيرات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام البغوي وابن تيمية الحفيد فيما يتعلق بتبيين حقائق هؤلاء المذكورين في الباب من الكهان والعرافين والمنجمين والرمالين على ما تقدم خلاصته في أول الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قوله رحمه الله: السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، أي لادعاء علم الغيب، أي لادعاء علم الغيب بتقطيعها والاستدلال بمعانيها في علم النجوم. أما تعلمها للتهجي أو غيره من المصالح المأذون بها شرعا فلا شيء فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة. والنشرة لها معنيان، والنشرة لها معنيان، أحدهما معنى خاص، أحدهما معنى خاص، وهو حل السحر بسحر مثله، وهو حل السحر بسحر مثله. والآخر معنى عام، وهو حل السحر بكل ما يحله، وهو حل السحر بكل ما يحله. فيندرج في ذلك حله بالسحر وبالتعوذات والرقى والأدوية، فيندرج في ذلك حله بالسحر والتعوذات والرقى والأدوية. والأول منهما هو المراد في خطاب الشرع، والأول منهما هو المراد في خطاب الشرع، والثاني جرى في كلام جماعة من العلماء، جرى في كلام جماعة من العلماء باعتبار الأصل اللغوي، باعتبار الأصل اللغوي. فالنشرة فعلة من النشر، فعلة من النشر، وهو إطلاق المرض، إطلاق المرض عن المريض كأنه يحل عنه، إطلاق المرض عن المريض كأنه يحل عنه. وقد يقع بسحر، وقد يقع برقا، وقد يقع بتعوذات، وقد يقع بأدوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 4 أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، الحديث رواه أبو داود وإسناده جيد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان، والمراد بها حل السحر بمثله، حل السحر بمثله، وهو يفيد حرمة النشرة، وهو يفيد حرمة النشرة، وأنها من جملة عمل الشيطان وهو السحر، وأنها من جملة عمل الشيطان هنا وهو السحر، فهي محرمة أشد التحريم، وهي من الكفر، وهي من الكفر. والدليل الثاني أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره هذا كله، كان يكره هذا كله. ومراد الإمام أحمد لما ذكره عنه هو باعتبار ما عرف عن أصحابه، هو باعتبار ما عرف عن أصحابه، فقد روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشر. وتقدم أن قول إبراهيم كانوا يراد به أصحاب ابن مسعود من شيوخه من أهل الكوفة، وما كان عليه أصحاب ابن مسعود هو الذي كان عليه ابن مسعود رضي الله عنه. وهذه من طريقة أئمة الهدى في الاستدلال على علم أحد من الصحابة أو غيرهم، فإنهم ينظرون إلى ما كان عليه أصحابه، فإذا وقع إجمال في كلامه نظر إلى مذهب أصحابه فإنهم به أعرف. فما أشكل من المنقول عن ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهما إذا أريد تعيين مقصود ابن مسعود نظر إلى ما كان عليه أصحابه، فإن الذي عليه أصحابه هو مذهبه رضي الله عنه، وأما تحكمات المتأخرين عليهم فلا تنفق، فإن العارفين بمذاهب التابعين يعلمون أن التابعين أخذوا علومهم عن الصحابة، والذين ينتحلون منهم اتباع فقيه من فقهاء الصحابة كابن عباس في مكة أو ابن مسعود في الكوفة أو غيرهما يعلمون أن هؤلاء التابعين هم أعرف بمذهبه من غيرهم من المتأخرين. وقد وقع الغلط على ابن عباس وابن مسعود خاصة في أبواب من الدين في الاعتقاد وغيره بسبب إهمال النظر في أقوال أصحابهم، وأي محمل حملوا عليه قول ابن مسعود أو قول ابن عباس رضي الله عنهم. وتقدم أن الكراهة في عرف السلف هي للتحريم، فالمنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه من الكراهة يراد به التحريم. والدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب رحمه الله لما قال له قتادة رجل به طب أي سحر، فإن ابتداء السحر عند العرب إرادة التطبيب، فإن ابتداء السحر عند العرب إرادة التطبيب، أو يؤخذ عن امرأته أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها، أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها، أي يحل عنه أو ينشر أي تفك عقد سحره ويرقى لكشف علته، أي تحل عقد سحره ويرقى لكشف علته، فقال لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر، أي لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح أي بدفع الداء عنه حتى يعود صالح الحال، أي بدفع الداء عنه حتى يعود صالح الحال. فأما ما ينفع أي من الرقى، فأما ما ينفع أي من الرقى فلم ينه عنه، فالنهي عما لا نفع فيه، فالنهي عما لا نفع فيه وهي الرقى الشركية، وهي الرقى الشركية، رواه البخاري معلقا، ووصله أبو بكر الأكرم في سننه بإسناد صحيح، ومعناه وفق ما ذكر لك. فالمراد بالنشرة فيه معناها العام، فالمراد بالنشرة فيه معناها العام من حل السحر بما يدفعه، من حل السحر بما يدفعه. والنافع في دفعه هو حله بالتعوذات والأدعية والأدوية المباحة. فحمل كلام سعيد على أنه في حل السحر بالسحر غلط عليه، فحمل كلام سعيد على حل السحر بالسحر غلط عليه. والدليل الرابع حديث الحسن البصري أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، ولم يعزه المصنف، وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الحكم بن عطية أنه قال: سمعت الحسن وسئل عن النشر، سمعت الحسن وسئل عن النشر فقال: لا بأس به، فقال: لا بأس به. وأما بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف فإنه عند ابن الجوزي في جامع المسانيد، لكن بدون إسناد، لكن بدون إسناد. وكلام الحسن على إرادة المأذون به شرعا، على إرادة المأذون به شرعا، وهو حله بالتعوذات والأدعية والأدوية المباحة، لا حل السحر بالسحر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. باب ما جاء في التطير. مقصود الترجمة بيان حكم التطير، بيان حكم التطير، وهو تفعل من الطيرة، وهو تفعل من الطيرة. والطيرة ما يفعل للحمل على الإقدام أو الإحجام، ما يفعل للحمل على الإقدام أو الإحجام. والمراد بالإقدام المضي في الفعل، والمراد بالإقدام المضي في الفعل، والمراد بالإحجام الامتناع عنه، والمراد بالإحجام الامتناع عنه. فالطيرة في أصل وضعها جامعة بين اليمن والتشاؤم، فالطيرة في أصل وضعها جامعة بين اليمن والتشاؤم، فقد يفعل الشيء طيرة ليتيامن بذلك فيمضي فيه، فقد يفعل الطيرة ليتيامن بالشيء ويمضي فيه، وقد يفعلها تشاؤما فيمتنع عن الفعل، وقد يمنعها تشاؤما، قد يفعلها تشاؤما فيمتنع عن الفعل. والطيرة شرك أصغر، لأن اتخاذها من جملة اتخاذ الأسباب التي لم يثبت كونها أسبابا، لأن اتخاذها من جملة اتخاذ الأسباب التي لم يثبت كونها أسبابا. وما عد سببا ولم يثبت شرعا ولا قدرا فاتخاذه شرك أصغر، فاتخاذه شرك أصغر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة الشجرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنما طائرهم عند الله، أي قدرهم المقضي لهم، أي قدرهم المقضي لهم. ففيه إبطال الطيرة، لأنها لا تؤثر في قدر الله شيئا، ففيه إبطال الطيرة لأنها لا تؤثر في قدر الله شيئا. والدليل الثاني قوله تعالى: قالوا طائركم معكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قالوا طائركم معكم، أي قدركم الملازم لكم، أي قدركم الملازم لكم. فالطائر هو القدر، والطائر هو القدر. ومنه قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي قدره. ففيه إبطال الطيرة لأنها لا تؤثر في قدر الله شيئا. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا طيرة، إبطالا لها، في قوله: ولا طيرة، إبطالا لها، ونفيا لتأثيرها، ونفيا لتأثيرها، مما يدل على حرمتها. فالنفي أبلغ في النهي، فالنفي أبلغ في النهي. والدليل الرابع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا طيرة، على ما تقدم بيانه في سابقه. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر، حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر، أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث، رواه أبو داود، وهو ضعيف لإرساله. فعروة بن عامر تابعي، والصحابي اسمه عقبة بن عامر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا ترد مسلما، أي لا تمنع مسلما. فعلم أن من ردته فقد قدح في إيمانه، أن من ردته فقد قدح في إيمانه، مما يدل على حرمة الطيرة، لأنها تؤثر في الإيمان نقصا، مما يدل على حرمة الطيرة لأنها تؤثر في الإيمان نقصا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: الطيرة شرك، الحديث، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح. وآخره وهو قول: ولكن الله يذهبه، وهو قول: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، هو من قول ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الطيرة شرك، والتكرار للتأكيد. ففيه بيان حكم الطيرة وأنها شرك، ففيه بيان حكم الطيرة وأنها شرك. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من ردته الطيرة عن حاجته. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، فجعل الطيرة شركا. وحديث ابن مسعود وهو حديث صحيح قبله مغلم في الدلالة على هذا المعنى. والدليل الثامن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك في بيان حقيقة الطيرة، في بيان حقيقة الطيرة. فالطيرة لا تختص بالرد، فالطيرة لا تختص بالرد، بل من الطيرة ما يكون حاملا على الإقدام على الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قوله رحمه الله الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، وصفها بالذم يسمى وصفا كاشفا. وصفها بالذم يسمى وصفا كاشفا أي مبينا لحقيقتها، أي مبينا لحقيقتها، لا مفيدا، لا مفيدا تقييدا لها، لا مفيدا تقييدا لها، بأن منها ما يذم ومنها ما لا يذم، بأن منها ما يذم ومنها ما لا يذم. فكل طيرة مذمومة، فكل طيرة مذمومة، قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، فليس من قتل الأنبياء ما هو بحق، لكن ذكر عدم الحق للدلالة على حقيقة الأمر، فكل قتل للأنبياء هو بغير حق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير، على التسيير أو التأثير. فالتنجيم نوعان، فالتنجيم نوعان، أحدهما تنجيم التسيير، تنجيم التسيير، وهو النظر في النجوم للاستدلال على الجهات والأحوال، وهو النظر في النجوم للاستدلال على الجهات والأحوال، وهذا جائز عند الجمهور وهو الصحيح، وهذا جائز عند الجمهور وهو الصحيح. والآخر تنجيم التأثير، تنجيم التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها، للاستدلال بها على التأثيرات وعلم المغيبات، للاستدلال بها على التأثيرات وعلى المغيبات، وهذا محرم أشد التحريم، وهو محرم أشد التحريم، ومنه ما يكون كفرا بالله سبحانه وتعالى، ومنه ما يكون كفرا بالله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث قتادة رحمه الله وهو ابن دعامة السدوسي أحد التابعين أنه قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث. الحديث علقه البخاري ووصله عبد بن حميد في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في حصر قتادة رحمه الله مقاصد خلق النجوم في ثلاث، في حصر قتادة مقاصد خلق النجوم في ثلاث، ثم قوله بعد: فمن تأول فيها غير ذلك، أي غير الثلاث، أخطأ وأضاع نصيبه، أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به، الدال على حرمة ذلك. فإن قوله وأضاع نصيبه بمنزلة قول ليس له خلاق، والذي يضيع نصيبه ولا خلاق له في الآخرة هو الكافر. والدليل الثاني حديث قتادة أيضا أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله. ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر، والكراهة في عرف السلف للتحريم. وقول قتادة هذا على مذهب من يرى تحريم علم التسيير في النجوم، على مذهب من يرى تحريم علم التسيير في النجوم، والصحيح جواز ذلك، الصحيح جواز ذلك بأن يتعلم منازل القمر أي مواقعه في حركته للاستدلال بها على أحوال الزروع والأهوية وغيرها. والدليل الثالث حديث سفيان بن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني. ودلالته على مقصود الترجمة في عدم الترخيص الدال على تحريمه له، في عدم الترخيص الدال على تحريمه له، فهي ممنوعة عنده. وعند الجمهور فإن تعلم منازل القمر لعلم التسيير جائز، وهو الصحيح. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. الحديث رواه أحمد بن حبان وابن حبان وإسناده ضعيف. ويروى في هذا الباب أحاديث لا يخلو شيء منها من ضعف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومصدق بالسحر، ومصدق بالسحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من جملة السحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من جملة السحر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. باب ما جاء. هذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.